Thank you.

والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Thank you. امام بخاری رحمۃ اللہ يا الله ربي لا تموت ربي عليك توكل All right. ليسك مثلي شريك